يوحدون الله عز وجل ويوصلون هذه العقيدة ويموتون ولا تموت العقيدة ويضحون بكل شيء ولا يضحون بالعقيدة. عيد الأضحية عيد له من المعاني السامية عند أصحاب العقائد الكثيرة والكثير. لو استشعر المرء أنه ينبغي عليه أن يذبح شركه قبل أن يذبح أضحيته، وأن يذبح بعده قبل أن يذبح أضحيته، وأن يذبح الذل الذي ركن على صدره ورأسه قبل أن يذبح أضحيته. هو عيد تضحية بمعنى الكلمة، تضحية عقائدية كاملة، أموت ولا تموت العقيدة، يضحى بي ولا يضحى بالعقيدة. الإيمان بالملائكة، الملائكة لغة وشرعا، الملائكة مشتق من الألوكة وهي الرسالة، وهي الرسالة. ولعلك فهمت أن الملك ينزل بالرسالة على النبي، لأجل هذا سمي ملكا. لماذا جعل الله عز وجل الإيمان بالملائكة بعد الإيمان به؟ هذا من باب النظام الذي لم تجده إلا في دين الإسلام. الإيمان بالله بعده الإيمان بالملائكة، لأن الملك يحمل الرسالة الكتاب فينزل به على من؟ على الرسول والنبي، فكان ترتيب واضح. فالملائكة، تأمل، لأنني سأذكر في باب الملائكة إن شاء الله وقدر من الدروس والعبر والعظات على أرض الواقع ما نغير به المجتمع من أوله حتى نهايته، ولا أعلم هل ننتهي منه هذا العام أم لا، لكن الله المستعان. الإيمان بالملائكة مستق من الألوك، من الألوكة، الرسالة، فهم رسل الله إلى أنبيائه ورسله. وقيل الملك أصله الملك، وهو الأخذ بقوة، وهو الأخذ بقوة، لأنهم ينفذون أوامر الله عز وجل بكل جدية وهمة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. شرعا أجسام لطيفة نورانية أعطيت قدرة التشكل بأشكال مختلفة، ومسكنها السماوات. أجسام لطيفة أعطيت قدرة التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها السماوات. لعل قائلا يقول: وما الفائدة التي تعود علي من وراء هذه التعاريف؟ أقول إن الخلل الناتج دائما بسبب أننا نهمل أن نعرف بالموضوع، وهذا من الأساليب التربوية التي ينبغي أن يعض عليها بالنواجذ قبل أن تقدم على أي أمر. ينبغي أن تكون معارفا له معرفة تامة حتى أتحرك في سبيله بكل همة وعناية. تعلم لو أن الناس يعلمون قيمة الزواج ويعرفون معنى الزواج، هل ينقضون عقد الزواج بأي صورة ووسيلة دنيئة؟ لا، هذا أمر على أرض الواقع. لو يعلم الشباب قيمة الشباب وقيمة الصحة، هل يهملون الصحة؟ ذا أمر في معرفة الشيء أصل أصيل. فالملك يأخذ الرسالة من قبل الله عز وجل ليبلغها للأنبياء والمرسلين. لماذا نتحدث عن عالم الملائكة والجن؟ ليه؟ لأنه عالم غيبي، عالم غيبي، والإيمان بالغيب أصل من أصول العقيدة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وهذا العالم عالم غيبي نؤمن بوجوده وإن كنا لا نراه، لأن الله عز وجل أخبرنا به، وهذا ناتج عن الأصل الأول الذي هو الإيمان بالله. فالله عز وجل أخبرنا بالملائكة والجن، ولأجل هذا فأنا أؤمن إيمانا واضحا ثابتا راسخا بوجود ملائكة. عالم غيبي. ولأننا في هذا الزمان العجيب سمعنا من ينكر عالم الملائكة والجن بحجج واهية وترهات وأباطيل لا قيمة لها ولا حجم لها ولا وزن لها، ويتحدث في هذا بكل انفتاحية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لأجل هذا ينبغي أن نؤصل لهذا الأصل. وكذا نتحدث عن عالم الملائكة والجن لأن كثيرا من الناس اغتروا بالسحرة والمشعوذين والدجالين، ومنهم من يخاف الجن مع أنه ضعيف حقير لا حجم له ولا وزن له. لهذا ولغيره فتحنا هذا الأصل نتحرك في سبيله حتى نضبطه فيستقر في القلوب ونتحرك به في الحياة. حكم الإيمان بعالم الملائكة والجن واجب، واجب. قال ربنا سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. قال ربنا سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. تأمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. فينبغي أن يكون هذا الأصل راسخ ثابت لا يتزعزع ولا يتحرك، راسخ في قلبك الإيمان بالملائكة. حكم إنكار الملائكة: من أنكر الملائكة فقد كفر. قال ربنا سبحانه: ومن يكفر بالله واليوم الآخر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. في عالم اسمه عالم الملائكة؟ نعم تشعر، لأن عالم الملائكة هذا يجعلك تتحرك في المجتمع وأنت ترى بعقيدتك وتبصر ببصيرتك وتذعن باختيارك وإيمانك. في القرآن سورة كاملة تسمى بسورة الجن، الآيات أكثر من أن تحصى: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الآيات وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك؟ قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. كيف نصل لهذه المرحلة؟ هذا ما ينبغي أن ندندن حوله في هذا الأصل الأصيل. وقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله تعالى حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء هنا. وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان فأمل أدركتم المبيت وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال أدركتم المبيت والعشاء. أصول. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. تأمل حال النبي ويتعامل مع هذا العالم الغيبي. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمل ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل عليه الصلاة والسلام. فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال أتاني داعي الجن أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. لأجل هذا أقول للداعي وأنت تبلغ الرسالة فأنت تبلغ الإنس وهم معنا الآن يسمعوننا. لكن انت عملت بالعقيدة الصحيحة استشعرت هذا المعنى. هو الآن يجلس ويسمع ويتدبر ومنهم من يبكي ومنهم من يكتب فيهم طلبة العلم وفيهم السلفيون والإخوان والشيعة فيهم هذا كله. سأثبت لك هذا على أرض الواقع. ومنهم الآن من يهرول ومنهم الآن من يحجب القوم عن طلب العلم ومنهم الآن من يضع أصابعه في أذني لكي لا يسمع. وإذ صرفنا إليك نفرا. لأجل هذا أقول للداعي ويبلغ الرسالة ويحمل هم النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغ رسالة النبي للإنس والجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحداهم الله عز وجل. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. اسمع سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما قضي كانوا فيهم دعاء ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله. وأنت تذكر بمثل هذا اعلم أن من يسمعك ومن يتعظ ومن يتقرب إلى الله ومن يهديه الله عز وجل على يديك. فالداعي داعي للإنس والجن فهو يحمل رسالة النبي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنها رسالة عالمية للإنس والجن. لكن إن استشعرت هذا الأصل ونزل هذا الأصل في صميم قلبك وتحركت به في أرض الواقع فلعلك تجد من الجن من الجن من يتحرك بين يديك بأمر الله عز وجل وبقوة إيمانك وصحة عقيدتك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفرق، إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، يا الله، إن الشيطان لا يخاف ويهرول ويبتعد عنك يا عمر. هل عمر معه سلاح؟ أجل، معه سلاح العقيدة، معه سلاح الإيمان، فكان الأمر واضحا. ما سلك ابن الخطاب فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، فكان يتعامل مع الواقع ومع الكون بعقيدته رضي الله عنه، وهو ذا يتعلم من النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. بل وأكثر المشاكل الموجودة في المجتمعات إنما هي تنشأ من وراء هذا الأصل الذي قد ضاع، الذي قد ضاع. فجل الحرائق تثبت لك أن أكثرها من وراء ضياع هذا الأصل، وجل المشاكل وجل الترهات والأباطيل والأراجيف كل هذا من وراء ضياع هذا الأصل. عالم الملائكة يجب أن نؤمن بهم، ويجب أن نعض على هذا الأصل بالنواجذ. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. عالم غيبي يرانا ولا نراه، ومن صميم عقيدتنا نؤمن به ولا ننكره، فنحن لا نرى الكهرباء ومع ذلك لا ننكرها، ولا نرى الهواء ومع ذلك لا ننكره، فليس كل ما لا يرى ينكر. وهذه قاعدة في غاية الأهمية، بل إنك في المنام ترى أشياء عجيبة ثم إذا استيقظت أنكرت. سبحان الملك. مما خلقت الملائكة، نبدأ الأصول. إذن الملائكة خلقوا وليسوا آلهة، هم من خلق الله عز وجل، خلقوا أجل، والذي خلقهم من؟ الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور. لأجل هذا نحن نحب الملائكة ونتمنى مجالسة الملائكة ليل نهار. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. لأجل هذا حالات الصرع والمس تجد الرجل أو المرأة إن كان به جن تجد الجسم من الداخل فيه حرارة عالية جدا، نار. وخلق آدم مما وصف لكم، أي من التراب. متى خلقت الملائكة؟ الله تعالى أعلم. لكن خلق الملائكة تقدم على خلق الإنس والجن. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن خلق الملائكة متقدم على خلق الإنس، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فخلق الملائكة أولا. ما صفات الملائكة؟ خلق عظيم يجعل المرء لا يتكبر بل يتواضع وينكسر ويذل ويخضع لله عز وجل. خلق عظيم. عارف الإنسان لما يتكبر، لما يستشعر عالم الملائكة يتواضع. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها، اسمع ربنا الله عز وجل يذكرك بهذا، عليها ملائكة غلاظ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بالله عليك لما تسمع هذا الكلام خلاص، خلق عظيم ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، ألم أقول لك مشتق من الألوكة بمعنى الرسالة، رسلا أولي مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. بل رأى رسولنا صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها له 600 جناح. ايه استشعر بقى انت ايه في الكون، انت نطفة، انت علقة، انت مضغة، انت عظام، كسى الله العظام لحما، فتبارك الله احسن الخالقين. له 600 جناح على هيئته، رآه بمكة ورآه عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. يقول صلى الله عليه وسلم، اسمع بالله عليه، عارف الأحاديث دي تجعل المرء لما يكون في البيت كده وعمل فاس السيد ينكسر. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، أذن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. أنت فاهم أنا بقول إيه؟ يا الله، إحنا جماعة أنت عارف لما تلاقي واحد كده واخد ال ده ملك. والأذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. لا عليك لو شفت ملك على الصورة دي ماذا تصنع؟ وعالم غيبي، لازم يكون عالم غيبي. حضرتك لو رأيت ملك على هذه الهيئة خلاص، لا تقول لي بقى دنيا ولا أي شيء. 2 متر صحيح، ده بيجيب لك كده صور الإنسان بياكل حديد ولا مش عارف شوية حاجات كده، الواحد بيعرف أمام يعمل كده سبحان الله. لكن العقيدة لما تنزل بقى خلاص، أنت متكبر ليه؟ تواضع. أنت بتعصي ليه؟ أنت بتعصي ليه؟ ليه؟ ليه بتكذب؟ ليه بتغتاب؟ ليه بتنم؟ كفاية. سبحان الملك. يا أخي العقيدة أصل الإيمان بالملائكة، ده هيغيرنا. تستشعر كده، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. النبي يقول له دعهم غلابة، دعهم. عارف لو مكان أنت، لو كنت مكان النبي عليه الصلاة والسلام، يلا خلينا نخلص. رفعهم. عارف لما الداعي يتحرك الكل يتحرك معه، تلاقي الملك ده قاعد له عشان يسمع له. انت مش عايز تتحرك في الدعوة ليه؟ انا قضيتي هنا مش جاي عشان اديك كلام وامشي، لا، لازم تعرف ان العقيدة تربية ودعوة. انا قاعد بدي درس، الملك اللي انا عمال اتكلم عنه ده اول ما يسمع قال الله يخضع ويستكين ويسمع. يا الله، وانا ما بسمعش. تجد الداعي في المسجد وشوية تمرجية امامه، عم الشيخ التعصب والتزمت يا ابني، ده الملائكة هادية وساكتة وقاعدة وده الشيطان يؤذه أذى. ملك مع حجمه خلق عظيم يجلس ويستكين، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. يا أخي قل الحمد لله، الملائكة تضع أجنحتها رضا بما يصنع. والله احنا بصراحة انا مش عارف العقيدة ده تنزل متى بقى في القلوب، وانت جاي المعهد معاك الحقيبة وجاي رايح فين؟ الملائكة الوقت عمالة فرحة بي مسروع. ملائكة يا عم الشيخ انت تعبان، تعال اما اقول لك ده احنا بناخد اصل الايمان بالملائكة اذن لي اقول لك عمالك. بس تصور بقى الملائكة كلهم شغالين عليا انا وانا جاي معهد اعداد الدعاء بتاع الارقام. لو استشعرت المعنى ده لا تترك حلقة علم، واول ما تقول قال الله تلاقي الملك استكان واسمع، قال رسول الله يسمع، انتهت القضية يصعد. اصل الايمان بالملائكة، الملائكة لازم تحب الملائكة. صدقني الذي لا يجالس الملائكة خاسر. ادخل بيوتنا النهاردة صدقني تجد الملائكة خرجت من البيوت، صدقني خرجت من البيوت. اين يجلس الملك؟ اين يجلس؟ امام التلفاز؟ لا، من عجب العجاب ان يجد المصحف فوق التلفاز واغاني ورقص سبحان الملك. يا ابني فين يجلس الملك؟ فين؟ وانت بتأسس بيتك لينبغي ان يكون البيت لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نزل الملائكة، نزل مع اقل المشاكل تجد البيوت اشتعلت فيها النيران. كلمة بسيطة لكنها عندك لان الملك خرج عظيمة. والشيطان استحوذ على البيت. ملائكة خسران، والله خسران. لأجل هذا دايما أقول لك أول ما تدخل البيت أو تقعد بسم الله، أول ما تقول بسم الحمد لله وحدة تلاقي الملائكة جلست وقعدت وتسمع لحضرتك وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يصعدوا تقول إن الحمد لله، ينزلوا اشتغل. اقول لك اشتغل في الدعوة هتربح التجارة الرابحة، والله الدعوة التجارة الرابحة. تقف مع اي مدعو يا اخي اتق الله صلي، تلاقي الملائكة جلست وتسمع لك، وتلاقي بقى المدعو مثلا يؤذيك او يجرحك والملائكة تقول لما تصنع هذا يا عبد الله، لان الملك اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم لحضرتك. وبعد كده تقول لي انا مش لي دعوة. لأجل هذا ربنا كان يقول للنبي ولربك فاصبر. كم ستحيا؟ كم؟ ثم موت. الأصل واضح تتحرك، ضاع الأصل خلاص مت. صدقني والله لو انبثق أصل الإيمان بالملائكة تغيرت الحياة كليا وجزئيا، كليا وجزئيا. تستحي يا أخي، تستحي أن تعصي الله، تستحي لما يكون ملك بهذه الهيئة بهذه الصورة. مهمته ووظيفته العبادة، لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون. كرام بررة، الملائكة كرام. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. كرام بررة، لو فهمت كلمة كرام بررة عارف لما تتعامل مع كريم وذار يأذيك عايزك، لان على النقيض هتجد عالم الجن والشياطين. وهفتح ملف الشياطين وامرنا لله. ما هو ده العدو، ده أصل الإيمان بالملائكة، هذا أصل عظيم. عشان لما تلاقي من صفات الرجل الكرم والبر فعض عليه بالنواجذ، كرام بررة. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة. أول نفتح المصحف خلاص، من صفات الملائكة الحياء، الحياء الذي ضاع عوري في التراب، حياء. يدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على النبي الأمين عليه الصلاة والسلام وهو كاشف عن فخذيه، ثم يدخل عمر، ثم يستأذن عثمان فيعتذر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فين الدعاء؟ فين طلبة العلم؟ فين العمل بالعلم؟ فين الحياء؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أنت فاهم اللي بقوله؟ الملائكة بتستحي من سيدنا عثمان، تستحي. فما ظنك سيدنا عثمان حاله مع ربنا على أي أساس؟ تستحي منه الملائكة. الملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة. ظلت العرب في الجاهلية جعلت الملائكة إناثا، ضلال. قالوا الملائكة بنات الله، الله عز وجل سيسألهم يوم القيامة: أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. واضح، لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، يعني مش قاعد معك في البيت عشان يأكل أو يشرب. لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يملون ولا يتصفون بصفات البشر. سبحانك سبحانك، هذا خلقه، هذا خلقه. قال ربنا سبحانه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فراغ كريم، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ تأمل الكرم. أنا أنزل عليك في البيت تقول لي متعشي ولا شرفت الخمس دقايق اللي تقعدهم؟ لا، ده ذهب والعجل ورتب وقول لهم بقى: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف. وبشروه: لا يأكلون ولا يشربون. سبحان صفات البشر بعيدة. تأمل مع هذا العالم الغيبي، لن تدرك هذا العالم الغيبي إلا من خلال نصوص القرآن والسنة. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال صلى الله عليه وسلم: انظر لهذا الأدب العالي، من أكل من هذه البقلة الثوم والبصل والكراث فلا يقربن في مسجدنا فإن الملائكة. يا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يجالس من؟ استمر، هل تأنس بغير الله؟ الأنثى يا جماعة الحقيقي في أن تكون مع الله، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أدب عالي. تصور الإسلام بلغ هذا المبلغ. نعم، إلى صاحب السجائر، انزع، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. المسألة دي تفتح عندنا بالنسبة للشباب باب النظافة الشخصية، باب النظافة. كنت بكلمك الحلقة الماضية في النظام، والإيمان بالملائكة هيخلينا نتغير. غير النظافة. لو طلعت نصوص القرآن والسنة تجد النظافة عصر من الفطرة، النظافة. ويعدد عليه الصلاة والسلام، الإسلام يريد منا أن نكون على أكمل حال، نظيفا نظيفا من الداخل والخارج. وتأمل قضية تتأذى من الداخل والخارج. استعمال الروائح، فن التعامل، السواك، لبس أجمل الثياب، تغيير رائحة الفم، ترتيب حالك، هذا من الدين. لما تجد إنسان صاحب نظافة عالية، كيف تقابله؟ تأنس به وتركن إليه. احنا محتاجين واحنا بنتعامل نتعامل بهذا الاسلوب الراقي. اسمعنا ان انا شيخ، يعني انا في مؤخرة الركب؟ ابدا، لا، انا في اول الركب. انا من يعلم الدنيا باسرها النظافة كما علمها النبي عليه الصلاة والسلام للقوم اجمعين. نظافة. كان مالك لا يحدث الا بعد ان يتطيب ويتطهر ويجلس في احسن حال، لانه يبلغ حديث النبي الهمام عليه الصلاة والسلام. هذه الجزئية من اخطر ما تكون. ولو فتحت باب النظافة على مصراعيه ما انتهيت. اتمنى ان نتعلم من الملائكة الدروس والعبر. النظافة في مجتمعاتنا، ايه رأيك في النظافة؟ عالية. مجتمع عالي في النظافة، عالي. سبحان الملك. نزل أصل الإيمان بالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وبالتالي فهي لم تجدها عند قاذورات، ولن تجدها في الخلاء، ولن تجدها مع أي موطن تجد فيه أذى ومعاصٍ. يفرون كرام بررة، يفرون. النظافة. الملائكة تسكن في السماء، ده أصل مسكن من؟ ملائكة. قال ربنا سبحانه: فإن استكبروا فالذين عند ربك، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ثم تنزل من السماء على ضوء الأمر، وما نتنزل إلا بأمر ربك. كيف الطاعة؟ طاعة تامة واستقرار عال. فيتنزلون ليلة القدر. قال ربنا سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فمسكنهم السماء ويتنزلون بأمر ربك. ويتنزلون لحضور مجالس العلم. مسكن ينزل بقى، اول ما تقولي ان الحمد لله تلاقي الملائكة حضرت، هم الان يسمعوننا. انا هذا بعقيدتي اؤمن بذلك يقينا انهم يسمعوننا ويجلسون ويتواضعون لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإياك أن تتكبر على مجلس علم، وإياك أن تهجر مجلس علم. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة و خلاص. طب انت مستشعر ده عقيدة؟ خلاص نزل الكلام ده على أرض الوقت. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وتتنزل لسماع القرآن. الأسباب معاك، عايز الملائكة معاك ليلة نهار اشتغل. هتنام وتقول لي أنا طالب علم وتعمل لي كوباية شاي وتنام على السرير وترفع رجليك فوق وتقول لي أنا طالب علم، مفيش ملائكة ولا غيره، في فشل. احنا نعاني أزمة في طلبة العلم، أزمة كبيرة حقيقة، هذه أزمة. ابن أبي حاتم يدور الدنيا مرتين وطلبة العلم عندنا لسه ما خرجوش من مصر، مش جمعوا أصلا اللي في مصر. هذه مصائب. فنحن بناخد في المعهد هنا كتاب العقيدة حقيقة الإيمان. يا ابني حقيقة الإيمان عما تاخد فيه؟ خلص، اجتهد، انزل لأرض الواقع، تعلم. الله المستعان. مش عايز أعقدكم مع اني نويها من اول السنة. صحيح. لا ما انا كنت السنة الماضية كلام سريع كده بنثبت اقدامكم. هشتغل ان شاء الله، اشتغل. جاي تتعلم نتعلم. النية ما ملائكة تنزل لك وده كله لمين؟ والملائكة معاك وانت واقف الملائكة معاك، سوائل ربنا يهديهم. يقول سيد ابن حضير، اسمع بالله علي، انا نفسي لما تسمع حديث اسمعه بقلبك. يا جماعة احنا مش عايزين نكون نسخ، بقدر ما نكون قلوب نتحرك. وسيد ابن حضير يقول: بينما هو ليلة يقرأ في مربده اذ جاءت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى ولده، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله. حضرا انتهت. بينما انا البارحة في جوف الليل اقرأ في مربدي، اسمع، لان الجماعة كانوا الملائكة معاهم، اقرأ في مربدي اذ جالت فرسي فقال رسول الله: اقرأ ابن حضير. قال فقرأت، ثم جالت ايضا فقال: اقرأ ابن حضير. قال فقرأت، ثم جالت ايضا فقال رسول الله: اقرأ ابن حضير. قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها، خشيت ان تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها امثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال رسول الله: تلك الملائكة كانت تستمع لك. يا إلى الذي يحمل المصحف فيقرأ. استشعر وانت في السيارة والسائق شغل أغاني والدنيا تعبانة، حضرتك معاك المصحف والملائكة تسمع. تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. يا الله، ملائكة. وتنزل الملائكة كذلك بأمر الله لقبض الأرواح، مسكنها قلنا السماء. إن الذين قالوا ربنا الله، أصحاب العقيدة، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، قل الحمد لله، الذي آمن بالملائكة يبشر بهذا، يقول له ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه. في أضعف لحظاتك ينزل عليك الملائكة، لا تخاف، والزوجة والأولاد ولا تحزنوا على ما فاتكم وأبشروا. البشرى على لسان من؟ الملائكة. كنت تتعامل معهم في الدنيا، نعم، وهم الآن يتنزلون عليك، يتنزلون. كثيرا ما كنا نسمع منك قال الله قال رسول الله، أن الأوان أن نتنزل عليك لنقول لك لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد. نحن أولياؤكم، أولياؤكم. أجل هذا لن يكون المرء على الحق ويخاف أبدا أبدا وإن كنت وحدك. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عارف في الغزوة، غزوة بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. خلاص ده أبو جهل لما ألف ألف من الملائكة، تأمل لما تنزل بقى القوة من الملائكة. كان يقتل المرء وينظر من قتل ولا يعلم، ملائكة. لكن لما يكون قلبك استقرت فيه عقيدة الإيمان بالملائكة، وقد تتنزل الملائكة، نعم تتنزل عليك وتثبتك وتطمئن قلبك. سبحان الملك، لأنك بتتعامل معه، مع ولي يحبك وينافح عنك ويصونك ولا يعرضك للأذى. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه يحفظونه. آه لو تعاملنا بعقيدتنا، بعقيدتنا أمور تتغير. لهم القدرة على التشكل بأشكال مختلفة، بل أصل حديث العقيدة لما نزل جبريل على على النبي الأمين عليه الصلاة والسلام نزل في صورة بشر، بشر. ونزل جبريل إلى مريم وهي في خلوتها في صورة بشر، في صورة شاب جميل. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، بشرا سويا. وجاءوا إلى إبراهيم عليه السلام في صورة بشر، وجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة بشر، فهم يتشكلون بأشكال مختلفة. عددهم، عددهم لا يحصى ولا يعد، لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا، وما يعلم جنود ربك إلا، ماش خلصت، وما يعلم جنود ربك إلا هو. اسمع هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. تشعر ده البيت المعمور في حديث المعراج، ثم رفع به إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم. تأمل تأمل، سبعون ألفا لا يعودون إليه. الله الله الله. العقيدة، الأثر التربوية يا شباب من الذي ذكرته، المعاصي، استحي إلى الذي يعصي الله، ملائكة والله قبلهم. لو أنا دخلت معك على وأنت في المعصية ماذا تصنع؟ أنا بشر. ده دليل ضياع الأصل اللي هو الإيمان بالملائكة، تعصي وتكذب وتغتاب وتنم وتهجر يا الله، تنزل العقيدة تغير تماما تماما. صفات تعلم من الملائكة الكرم، كرم. أنفق ينفق عليك، تأمل، أنفق ينفق عليك. أتمنى أن تعايش الملائكة معايشة حقيقية. أن أتمنى من طلبة العلم هذا كثيرا ما أقوله، أن يجعلوا العلاقة بينهم وبين الملائكة علاقة وطيدة لا تنقطع أبدا أبدا مهما كان في أي موطن كنت فيه. بإمكانك أن يجلس معك الملائكة. القرآن، القرآن تنزل للملائكة. مجالس العلم تنزل للملائكة. سائر أحوالك في الخير تنزل للملائكة. نزل الملائكة وتحرك، وصدقني ستجد من البشر والسعادة والاستقرار والاطمئنان ما الله به عليم. إن كنت وحدك أئنس بالملائكة وقبلهم بربك. الأنس هذا حقيقة. استشعر أن الملائكة أولياء لك، والولي بمعنى الصديق والقريب والرفيق والمحب والمخلص والمعين والناصر. كل هذا، نعم كل هذا. لو خرجنا شباب عندهم عقيدة بمثل هذا المعنى، اقول له انزل، اسمك ايه؟ الاخ محمد. اقول له انزل المكان ده، عايزك تشتغل فيه في الدعوة. وبعدين الاخ محمد اول ما يبدأ في الدعوة ويجري الإيذاء، ياخد له علقة مثلا ولا حاجة، يرجع يقول لي لا مش عندي شغل في الدعوة. اقول له لانك لم تستشعر بعد ان معك اولياء. لكن ان كنت في مجال الدعوة وتستشعر هذا الامر، تشعر بالعزة مع انك وحدك، تجهر بالحق مع انك فرد واحد، انت اهل السنة والجماعة مع انك وحدك. وإن كنت وحدك فأنت في الحقيقة لست وحدك، ولن تكون وحدك جماعة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. لو استشعرت هذا المعنى تنظر للناس بعين القلة وليس بعين كثرة. لكن إن ضاع منك هذا المعنى تنظر للناس بعين كثرة، فتهاب وتخاف وتخشى وتهرول وترتعد. أما إن كان أصل الإيمان بالملائكة راسخ ثابت صاحب جذور وأسس، تجد نفسك شيخ محمد اذهب حرك هؤلاء في الدعوة إلى الله عز وجل، وتحرك وناضل وتكلم وبلغ. والأخ محمد إن الحمد لله يؤذى، إن الحمد لله يضرب، إن الحمد لله. لو استشعرت حياة الصحب الكرام والسلف الأفاضل لاستشعرت هذا المعنى. ينزل الإمام الدباجي دمشق، فأول ما ينزل يجد رجلا عاصيا فيقول له يا هذا اتق الله، فيقوم الرجل فيضرب فيخر ميتا ليلقى الله عز وجل، وهو ليس وحده في ميدان دعوته إلى الله عز وجل. الذي قتل 99 نفسا كان معه من الملائكة لأجل التوبة الكثيرة والكثير. لأجل هذا قيسوا ما بين الأرضين فوجدوه إلى أرض الطاعة أقرب، كان معه الملائكة. آه لو عايشنا الملائكة ولو تحركنا على ضوء الإيمان بالملائكة وتحركت الحياة معنا في ظل ذلك، صدقني ستنعم. آه لو استشعر الولد في البيت أن معه من الملائكة الكرام البررة الكثير والكثير، واستشعرت الزوجة ذلك، واستشعر طالب العلم ذلك، لخرجنا بمجتمع باهر عظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبالنسبة للكشاكيل نؤجلها معكم، نؤجلها للحلقة القادمة.